السلام عليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نبدأ درسنا هذا الصباح بإذن الله وتوفيق سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قلتم أحسن الله إليكم. يقول تعالى مبينا وجوب امتثال أمر الله ورسوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، أي لا ينبغي ولا يصح ولا يليق ممن اتصف بالإيمان ذكرا كان أو أنثى، إذا قضى الله ورسوله أمرا، أيا كان هذا الأمر، سواء أمور الدنيا أو أمور الدين أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، أي أن يختاروا من أمرهم سواء كان من أمور الدين أو من أحسن الله عليكم. سواء كان من أمور الدنيا أو أمور الدين، أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، أي أن يختاروا من أمرهم ما شاءوا غير الذي قضي فيه فيهم، ويخالف أمر الله ورسوله. والمعنى أنه ليس لمؤمن ولا مؤمنة اختيار مع الله ورسوله، بل يجب عليهم التسليم والانقياد لأمر الله ورسوله، لما في مخالفة ذلك من الضرر عليهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. ولهذا شدد النكير فقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله، أي في أمر من الأمور ويعمل فيه برأيه، فقد ضل، أي ابتعد عن الحق والصواب، ضلالا مبينا، أي بعدا واضحا جليا، لأنه ترك الصراط المستقيم الموصلة إلى كرامة الله ورضوانه إلى غيرها من الطرق الموصلة للعذاب الأليم. والنصوص كثيرة في التحذير من مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، والفتنة هي الشرك. ثم قال الله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. والفتنة هي الشرك، كما دلت على ذلك النصوص. والفتنة، نعم. أحسن الله عليكم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. هذه الآيات الكريمة أنزله الله تعالى لإبطال حكم التبني بالفعل، بعد أن أبطله بالقول في أول السورة، فأبطله بالقول والفعل مبالغة في إبطاله وهدمه، لكثرة وقوعه في الجاهلية وأول الإسلام. ولما كان هذا من الأمور المعتادة التي لا تكاد تزول إلا بحادث كبير، أبطله الله عز وجل بأمر لا أبلغ في الإبطال منه، وهو تزوج امرأة الذي يدعى ابنا، ووقوع ذلك من إمام المسلمين ليكون أدعى لقبولهم. فقال تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه الذي أنعم الله عليه بالإسلام وبمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنعمت عليه، أي بالعتق من الرق، أمسك عليك زوجك واتق الله، أي لا تطلقها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجه بابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية، وكان وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجه بابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية، فمكثت عنده قريبا من سنة أو فوقها، ثم وقع بينهما خلاف، فجاء زيد يشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من سوء معاشرتها وتعاظمها عليه، وأراد أن يطلقها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا زيد، أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أي وتسر في نفسك ما الله مظهره في المستقبل. والذي كان يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم هو إخبار الله عز وجل إياه بأنها ستصير زوجته، وأن زيدا سيطلقها، وقيل غير ذلك. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وما خشيه هو أن يقولوا: تزوج امرأة من كان قد تبناه. وفي الحديث الصحيح قالت عائشة رضي الله عنها: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية لشدتها عليه. وفي الحديث الصحيح قالت عائشة رضي الله عنها: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية لشدتها عليه. فلما قضى زيد منها وطرا، الوطر الحاجة، والمعنى أنه لما لم يبق لزيد فيها حاجة زوجناكها، أي زوجك الله عز وجل إياها من فوق سبع سماوات، فدخل عليها بلا ولي ولا مهر ولا عقد ولا شهود من البشر، وقد أسند الله تزويجها إليه تشريفا لها. ولهذا كانت زينب رضي الله عنها تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. كما أن في ذكر اسم زيد رضي الله عنه تشريفا له ومنقبه، إذ لم يذكر أحد من الصحابة غيره في القرآن الكريم. إذ لم يذكر أحد من الصحابة غيره في القرآن الكريم. غيره باسمه في القرآن الكريم. أحسن الله إليكم. إذ لم يذكر أحد من الصحابة غيره باسمه في القرآن الكريم. وإذا ذكر غيره باسمه، والذي جاء بالصدق وصدق به إلى أبو بكر، وما لا أحد عنده من العنث جزاء تجزاء إلا في أمراض به أبو بكر رضي الله عنه. لكن باسمه المراد باسمه. نعم. ثم بين تعالى الحكمة من تشريع هذا الحكم، فقال تعالى: لكي لا يكون على المؤمنين حرج، أي ضيق ومشقة، في أزواج أدعيائهم، أي في التزوج بمطلقات الأدعياء، إذا قضوا منهن وطرا، أي إذا انتهت حاجتهم منهن، وذلك لأن لهم في رسول الله أسوة حسنة. وفي هذا دلالة على أن حكمه صلى الله عليه وسلم وحكم الأمة سواء، إلا ما خصه الدليل. وفي هذا دلالة على أن حكمه صلى الله عليه وسلم وحكم الأمة سواء، إلا ما خصه الدليل. وكان أمر الله مفعولا، أي وكان هذا الأمر الذي وقع قد قدره الله تعالى وحتمه، وهو كائن لا محالة، فقد كان في علم الله تعالى أن زينب رضي الله عنها ستصير من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع بالفعل. وفي هذا الدليل على إيش؟ أن حكم النبي وحكمه. وفي هذا دلالة على أن حكمه صلى الله عليه وسلم وحكم الأمة سواء، إلا ما خصه الدليل. هذا الدليل على ويضاف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في الخطاب مع الأمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في الخطاب مع الأمة، إلا ما خصه الدين قبل، وأن إلا ما خصه الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في الخطاب مع الأمة إلا ما خصه الدين. أحسن الله إليكم. وفي هذا دلالة على أن حكمه صلى الله عليه وسلم وحكم الأمة سواء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في الخطاب مع الأمة إلا ما خصه الدليل. وكان أمر الله مفعولا، أي وكان هذا الأمر الذي وقع قد قدره الله تعالى وحتمه وهو كائن لا محالة، فقد كان في علم الله تعالى أن زينب رضي الله عنها ستصير من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع بالفعل. ما كان على النبي من حرج أي من إثم ولا عتاب فيما فرض الله له، أي فيما أحل له وأمره به من تزوج زينب التي طلقها دعيه زيد بن حارثة. سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي عادة الله في الأنبياء المتقدمين أن ينالوا ما أحل الله لهم ولم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك حرج. وهذا رد على من توهم من المنافقين نقصا في تزويجه امرأة زيد مولاه ودعيه الذي كان قد تبناه. ما كان على النبي من حرج، أحسن الله إليكم. ما كان على النبي من حرج أي من إثم ولا عتاب فيما فرض الله له، أي فيما أحل له وأمره به من تزوج زينب التي طلقها دعيه زيد بن حارثة. سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي عادة الله في الأنبياء المتقدمين أن ينالوا فيما فرض الله له، فيما فرض الله له أي فيما أحل له وأمره به من تزوج زينب التي طلقها دعيه زيد بن حارثة. وكذا غيره من الأحكام، وكذا غيره من الأحكام. فيما فرض الله له أي فيما أحل له وأمره به من تزوج زينب التي طلقها دعيه زيد بن حارثة، وكذا غيره من الأحكام. سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي عادة الله في الأنبياء المتقدمين أن ينالوا ما أحل الله لهم ولم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك حرج. وهذا رد على من توهم من المنافقين نقصا في تزويجه امرأة زيد مولاه ودعيه الذي كان قد تبناه. وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي وكان أمره الذي قدره كائنا لا محالة وواقعا لا محيد عنه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم قال الله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. يقول تعالى مثنيا على أنبيائه ورسله: الذين يبلغون رسالات الله، أي ما أرسلهم الله به إلى الناس. ويخشونه، والخشية خوف مع علم وتعظيم وإجلال، فهي أعلى من الخوف. إيش؟ ويخشونه. نعم. والخشية خوف مع علم وتعظيم وإجلال، فهي أعلى من الخوف. ولا يخشون أحدا إلا الله، أي ولا يعني فهي خوف خاص، فهي خوف خاص يعني الخشية، فهي أحسن الله إليكم. والخشية خوف مع علم وتعظيم وإجلال، فهي أعلى من الخوف، فهي خوف خاص. نعم، أحسن الله إليكم. وكان أمر الله قدرا مقدورا، قلت أحسن إليكم. وكان أمره الذي قدره، ذكر شيخ الإسلام الله يحسن إليك في قوله أمر الله، قال: وهذه الآية تحتج بها هؤلاء تضمنت الشرع وهو الأمر والقدر، اجعلها للأمرين المأمور به. كان أمر الله قدر رحمه الله، تضمنت الشرع وهو الأمر والقدر. طيب نشير إليه. وكان الله قدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي وكان أمره الذي قدره كائنا لا محالة وواقعا لا محيد عنه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طيب، والآية شاملة للأمر القدري والشرعي، والآية شاملة للأمر القدري والشرعي. أحسن الله إليكم. أي وكان أمره الذي قدره كائنا لا محالة وواقعا لا محيد عنه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والآية شاملة للأمر القدري والشرعي. صلى الله عليكم. ولا يخشون أحدا إلا الله، أي ولا يخافون أحدا سواه في إبلاغ رسالات الله، ولا تمنعهم سطوة أحد عن ذلك. وكفى بالله حسيبا أي كافيا للمخاوف عن أنبيائه ورسله وأتباعهم ولا يخشون أحدا إلا الله أي ولا يخافون أحدا سواه في إبلاغ رسالات الله ولا تمنعهم سطوة أحد عن ذلك وكفى بالله حسيبا أي كافيا للمخاوف عن أنبيائه ورسله وأتباعهم وهذه الآية فيها ثناء وتزكية للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم بلغوا رسالات ربهم ولم يقصروا ولم يألوا جهدا في ذلك فمن قال إنهم لم يبلغوا أو قصروا فهو كاذب كافر فمن قال إنهم لم يبلغوا أو قصروا فهو كاذب كافر لأن اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ردة على الإسلام لأن اتهام النبي بالتقصير أو عدم الإبلاغ ردة على الإسلام ذكرتم هنا أنه في كل الأنبياء والرسل نعم وهذه الآية فيها ثناء وتزكية للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم بلغوا رسالات ربهم ولم يقصروا ولم يألوا جهدا في ذلك فمن قال إنهم لم يبلغوا أو قصروا فهو كاذب كافر لأن اتهام النبي مطلقا بالتقصير أو عدم الإبلاغ ردة على الإسلام هذا من أنواع الردة يعني يتهم النبي يقول النبي قصر أو ما بلغ أحسن الله عليكم فمن قال إنهم لم يبلغوا أو قصروا فهو كاذب كافر لأن اتهام النبي بالتقصير أو عدم الإبلاغ ردة عن الإسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو مقدمهم وإمامهم وخاتمهم وأعلاهم وأولاهم بهذا الوصف العظيم اللهم صل وسلم نعم قل إن اتهام النبي هذا شامل النبي نعم صلى الله عليه وقد ورث مقام البلاغ عنه أمته من بعده فكان أعلى من قام به بعده أصحابه رضي الله عنهم فقد بلغوا عنه البلاغ المبين في جميع أقواله وأفعاله وأحواله في ليله ونهاره وحضره وسفره وسره وعلانيته وحركاته وسكناته وسكتاته ثم قام بعدهم التابعون والأئمة وأهل العلم والبصيرة كل بحسب ما أعطاه الله ومن عليه به من الدعوة إلى الله وتبليغ رسالة رسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم ثم قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يقول تعالى مخبرا عن نبيه صلى الله عليه وسلم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فهو صلى الله عليه وسلم أب لأبنائه وبناته وليس أبا للأدعياء والمراد بالأبوة المنفية هنا الأبوة من جهة النسب أما أبوة التقدير والتعظيم فهو أب المؤمنين كما أن أزواجه أمهات المؤمنين ما كان صلى الله عليه وسلم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فهو صلى الله عليه وسلم أب لأبنائه وبناته وليس أبا للأدعياء والمراد بالأبوة المنفية هنا الأبوة من جهة النسب أما أبوة التقدير والتعظيم فهو أب المؤمنين كما أن أزواجه أمهات المؤمنين ولكن رسول الله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وخاتم النبيين أي ختموا به فالنبوة ختمت به عليه الصلاة والسلام وكان الله بكل شيء عليما فهو سبحانه عالم بكل شيء لا يخفى عليه شيء ومن علمه تعالى علمه بمن هو أهل للنبوة والرسالة كقوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته وهذه الآية نص صريح في أنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، كما أنه لا رسول بعده بطريق الأولى والأحرى، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، والنصوص في ذلك كثيرة متواترة، وذلك ليعلم الناس أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك دجال ضال مضل. وفي الحديث: وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعمون أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. والمراد بهؤلاء من لهم شوكة وأتباع، وإلا فمن ادعى النبوة كثر. والمراد إيش؟ والمراد بهؤلاء الذين الكذابون المدعون للنبوة. من له شوكة؟ يعني يحصل عليكم المراد بهؤلاء الثلاثين؟ ثلاثين أو الكبس أو المدى نصف هؤلاء. والمراد بهؤلاء الذين هم كذابون مدعون للنبوة من لهم شوكة وأتباع، وإلا فمن ادعى النبوة كثر. فمن ادعى النبوة، نعم، قد ادعى النبوة أفراد وله شوكة، وقد ادعى النبوة لخبل وضعف في عقله كالأفراد، وكمن ادعى النبوة لخبل وضعف في عقله كالأفراد يعني فرد ما له شوكة. أقول هذا معروف، أبو المؤمنين هم إذا قيل باب قياس فهم باب أولى، إذا كانت أزواجهم المؤمنين فهو أبو المؤمنين. ومن جهة أخرى، من جهة التكريم، هذا معروف. قراءة الصحابة: وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. قراءة شاذة تحمل على التفسير، إذا لم تصح قراءة تحمل على التفسير. نعم، أحسن الله إليكم. في هذه الآية قراءة الأكثر: وخاتم النبيين بالكسر. قرأ عاصم وحده خاتم. خاتم وخاتم بمعنى واحد. نعم، في فرق فيها في المعنى. في هذا أحسن إليك، قال شيخ الإسلام: والعالم بالفتح مثل الخاتم ما يعلم به، كما أن الخاتم ما يختم به، وهو بمعنى العالم، ويسمى العالم كالخاتم. قال شيخ الإسلام تيمية في النبوات: والعالم بالفتح مثل الخاتم ما يعلم به، كما أن الخاتم ما يختم به، وهو بمعنى العالم، ويسمى كل صنف من المخلوقات عالما، لأنه علم وبرهان على الخالق تعالى، بخلاف العالم بالكسر، فإنه الذي يعلم. وكالخاتم فإنه الذي أو يعلم أو يعلم سواليكم. وكالخاتم بالكسر فإنه الذي يختم، قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لأنه ختمهم، كما يسمى الماحي والحاشر والعاقب. وقد قرئ وخاتم أي ختموا، انتهى. طيب هذا ما حس كان يكتب في الحاشية، ممكن مثل هذا ينقل في الحاشية عندنا في الحاشية. نعم. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يقول تعالى مخاطبا عباده المؤمنين آمرا لهم بالإكثار من الذكر بالإكثار من ذكره: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، أي بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم، ذكرا كثيرا، أي في جميع أحوالكم وأوقاتكم، قياما وقعودا وعلى جنوبكم، ليلا ونهارا، سرا وجهارا، ما عدا ما استثني في النصوص كحال قضاء الحاجة. وسبحوه، أي نزهوه. ما عدا إيش؟ ما عدا ما استثني في جميع الأحوال، في جميع أي في جميع أحوالكم وأوقاتكم، قياما وقعودا وعلى جنوبكم، ليلا ونهارا، سرا وجهارا، ما عدا ما استثني في النصوص كحال قضاء الحاجة. وسبحوه، أي نزهوه عما لا يليق به وهو من الذكر. بكرة وأصيلا، أي صباحا ومساء. قضاء الحاجة يعني تشمل قضاء الحاجة، يعني وهو ما يحتاجه في قضاء الحاجة، سواء كان من الحدث أو حاجته إلى أهله وما أشبه ذلك. قضاء الحاجة لحاجته الخاصة أو من أهله. نعم. لا، اللسان، هذا باللسان، أما القلب فلا. نعم. أحسن الله. حسيب إيش الآية؟ في الآية حسيب إيش؟ كفى بالله حسيبا. يمكن بعضهم قد يعدها، لكن من قال إنها لا تتكون من الأسوأ إلا إذا أطلقت مثل وكان الله عليك شيء مقيتا. عدها بعضهم، عدها من الأسوأ مقيتا. نعم. أحسن الله إليكم. على الخلاف في العدد. نعم. بكرة وأصيلا، أي صباحا ومساء، ومنه أذكار الصباح والمساء. ولم يفرض الله تعالى على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما غير الذكر، فإنه لم يجعل له حدا ينتهي إليه. الله أكبر. أحسن عليكم. المقصود بالفريضة هنا ولم يفرض الله تعالى على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما غير الذكر، فإنه لم يجعل له حدا ينتهي إليه. يعني الفرائض لها حد، الصلوات والصيام والحج لها أوقات معينة تنتهي، أما الذكر مستمر في جميع الأوقات. إيش ولا ما إيش؟ ولم يفرض الله تعالى على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما غير الذكر. حدا معلوما من الوقت غير الذكر، حدا معلوما من الوقت، عشان تزول الإشكال. إلا جعل لها حدا معلوما من الوقت غير الذكر، فإنه لم يجعل له حدا ينتهي إليه. نعم. أحسن الله إليكم. هل الذكر يسمى فريضة واجبة؟ نعم. هل الذكر فريضة واجبة؟ نعم. الصلاة من الذكر وهي فريضة واجبة، والصيام من الذكر وهي فريضة واجبة، والحج من الذكر وهي فريضة واجبة. نعم. أحسن الله إليكم. وذكر الله وذكر الله تعالى هو أفضل الأعمال إذا تواطأ عليه القلب واللسان، وهو أنواع كثيرة. ثم أخبر تعالى بما يحثهم ويهيجهم على الإكثار من ذكره تعالى، فقال: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. وأصح ما قيل في صلاة الله على عبده أنها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما روى البخاري عن أبي العالية. وأما صلاة الملائكة عليهم فهو دعاؤهم واستغفارهم لهم. كما روى البخاري عن أبي العالية. وأما صلاة كمل أنه قال ثناء الله على عبده، كما أنه قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. هذا كلام أبو العالية في البخاري. أحسن الله إليكم. كما كما روى البخاري عن أبي العالية أنه قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. نعم. وأما صلاة الملائكة عليهم فهو دعاؤهم واستغفارهم لهم ليخرجكم، أي بسبب صلاته عليكم ودعاء ملائكته لكم، من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الجهل والضلال والشك والبدعة إلى نور العلم والهدى واليقين والسنة. وكان بالمؤمنين رحيما، أي في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا بهدايتهم وتوفيقهم وتسديدهم ونحو ذلك، وفي الآخرة بأن أمنهم من الفزع الأكبر، وأمر ملائكته يتلقونهم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من النار. تحيتهم يوم يلقونه سلام، أي أن الله يسلم عليهم حين يلقونه يوم القيامة، كما قال تعالى سلام قولا من رب الرحيم، أو تحيتهم فيما بينهم سلام، فالسلام تحية المؤمنين في الجنة، أو تحيتهم من الملائكة سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام، أي أن الله يسلم عليهم حين يلقوه يوم القيامة، كما قال تعالى سلام قولا من رب الرحيم، أو تحيتهم فيما بينهم سلام. وتحيتهم فيما بينهم سلام، فالسلام تحية المؤمنين في الجنة، أو تحيتهم من الملائكة وتحيتهم من الملائكة سلام. همزة. والأول هو ظاهر الآية. نعم. الأول. كان جعلت أقوال. ها؟ كانها جعلت أقوال. والآية شاملة لهذه الأقوال الثلاثة. نعم. ها؟ بدل والأول هو ظاهر. لا بعده. يعني نجعل الهمزة تبقى أحسن، أو وقيل بدل الهمزة وقيل تحيتهم. أحسن الله إليكم. تحيتهم يوم يلقونه سلام، أي أن الله يسلم عليهم حين يلقونه يوم القيامة. نعم. كما قال تعالى سلام قولا من رب الرحيم، وقيل تحيتهم فيما بينهم سلام، فالسلام تحية المؤمنين في الجنة. وقيل تحيتهم من الملائكة سلام، والأول هو ظاهر الآية، والآية شاملة لهذه الأقوال الثلاثة. نعم. في قوله يوم يلقونه في إثبات رؤية الله. نعم، في لقاء الرب، في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، في قوله يوم يلقونه إثبات رؤية الله، لأن اللقاء يلزم منه الرؤية، أو لأن اللقاء رؤية لابد فيه من الرؤية. نعم. أحسن الله عليكم. وفي قوله تعالى يوم يلقونه إثبات لرؤية الله، لأن اللقاء لابد فيه من الرؤية. وأعد لهم أجرا كريما، أي نفيسا حسنا في صفته ونوعه، وهو ما أعده الله لهم في الجنة من أنواع الكرامة والنعيم، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله كفاءه الله جل وعليكم. نعم. وتنكير الأجر ووصفه بالكريم يدل على عظم قدره، ثم قال الله تعالى وأنه لا يعلم قدره إلا الله. وتنكير الأجر ووصفه بالكريم يدل على عظم قدره وأنه لا يعلم قدره إلا الله. سم. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قلتم حفظكم الله يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا أي لله بالوحدانية والألوهية ولنفسه بالرسالة والنبوة وشاهدا للرسل بالتبليغ وشاهدا على هذه الأمة كما قال تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون ولنفسه بالرسالة والنبوة وشاهدا للرسل بالتبليغ شاهدا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا أي لله أي لله بالوحدانية والألوهية ولنفسك بالرسالة والنبوة ولنفسك بالرسالة والنبوة وشاهدا للرسل بالتبليغ وشاهدا على هذه الأمة كما قال تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فهذه الأمة شهداء على الأمم السابقة والنبي صلى الله عليه وسلم شهيدا عليها ومبشرا ونذيرا أي مبشرا لمن أطاع الله وعبده ووحده بالجنة ونذيرا لمن عصى الله وكفر به من النار وداعيا إلى الله بإذنه أي إلى توحيده وعبادته وشرعه وجنته وسراجا منيرا أي مضيئا شاهدا ومبشرا شاهدا مبشرا ومبشرا ومبشرا ونذيرا أي مبشرا لمن أطاع الله وعبده ووحده نعم بالجنة ونذيرا لمن عصى الله وكفر به من النار وداعيا إلى الله بإذنه أي إلى توحيده وعبادته وشرعه وجنته وسراجا منيرا أي مضيئا ينير الطريق لمن استضاء بضوئه وعمل بما أمره كما أن ما جاء به من الهدى والنور ظاهر لكل أحد ودلالته واضحة كما أن ما جاء به من الهدى والنور ظاهر لكل أحد ودلالته واضحة فكما أن الشمس واضحة في إشراقها وإضاءتها لا يجحدها إلا معاند فكذلك ما جاء به عليه الصلاة والسلام واضح جلي موصل إلى الخير كما أن ما جاء به من الهدى والنور ظاهر لكل أحد ودلالته واضحة فكما أن الشمس واضحة في إشراقها وإضاءتها لا يجحدها إلا معاند فكذلك ما جاء به عليه الصلاة والسلام واضح جلي موصل إلى الخير ثم أمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبشر عباده المؤمنين فقال تعالى وبشر المؤمنين أي وبشر المؤمنين وعند ذكر الإيمان بمفرده تدخل فيه الأعمال الصالحة وبشر المؤمنين وعند ذكر الإيمان بمفرده تدخل فيه الأعمال الصالحة بأن لهم من الله فضلا كبيرا وهو ما أعده الله لهم في الآخرة من الثواب العظيم والأجر الكبير الذي لا يعلم حقيقته وكنهه إلا هو سبحانه وتعالى والبشارة بالثواب العظيم مما ينشط العاملين على أعمالهم ويستعينون على سلوك الصراط المستقيم فالأكياس والأخيار لا تزيدهم هذه البشارة إلا نشاطا وقوة في العبادة وزيادة في الرغبة فيما عند الله والعمل الصالح، بخلاف بعض الناس ممن قد يتكل. بخلاف فالأكياس والأخيار. نعم. لا تزيدهم هذه البشارة إلا نشاطا وقوة في العبادة وزيادة في الرغبة فيما عند الله والعمل الصالح، بخلاف بعض الناس ممن قد يتكل. ولهذا جاء في حديث معاذ ممن قد يتكل. ولهذا جاء في حديث معاذ رضي الله عنه: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، ولا تطع الكافرين أي المظهرين لكفرهم كالمشركين واليهود والنصارى وغيرهم، والمنافقين الذين أي الذين يظهرون الإسلام ويخفون الكفر، ودع ذاهم أي بالصفح والإعراض عنهم، فإن الله تعالى سيجازيهم ويحاسبهم. وقد قيل إن هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الأمر بالجهاد: وتوكل على الله، أي فوض جميع أمورك إليه معتمدا عليه واثقا به، مع فعل الأسباب الشرعية التي أمر الله بها، وكفى بالله وكيلا. وتوكل على الله، أي فوض جميع أمورك إليه معتمدا عليه واثقا به، مع فعل الأسباب الشرعية التي أمر الله بها، وكفى بالله وكيلا، أي لمن توكل عليه بحفظه ونصرته وإعانته وتدبير أمره على أتم الوجوه وأكملها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. بسم الله عليكم. شيخ الإسلام يعني ذكر فائدة في تقييد بداعيا إلى الله بإذنه. قال رحمه الله شيخ الإسلام: وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فأخبره أنه أرسله داعيا إليه بإذنه، فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع، والشرك بدعة، والمبتدع يؤول إلى الشرك، ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع من الشرك، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا يا عدو قبل من داعي أول ما قرأت حسن الله عليه. فأخبره أنه أرسله داعيا إليه بإذنه، فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع، والشرك بدعة، والمبتدع يؤول إلى الشرك. وش أقصد شيخنا دعا إليه بغير إذنه؟ هذا السلام على قاعدة شوف أعد كلام شوف رجع التفسير بإذنه داعيا إلى الله بإذنه. قلتم أي لا توحيده وعبادته وشرعه وجنته. نعم. فالدعوة إلى الله بإذنه فيها شرط العبادة. بإذنه فيها شرط العبادة. العبادة شرط أن تكون لله وأن تكون موافقة للشرع. شرع العبادة يقول إلى الله فيه الإخلاص، بإذنه فيه المتابعة. فيها شرط العبادة. نعم. شرط صحة العبادة. شرط صحة العبادة. نعم. فالدعوة إلى الله إلى الله بإذنه فيها شرط صحة العبادة. نعم. الدعوة إلى الله توحيد فالدعوة إلى الله فيها الإخلاص، وقوله بإذنه فيها المتابعة. فالدعوة إلى الله فيها الإخلاص. نعم. وبإذنه فيها متابعة. نعم. صلى الله عليه. ها؟ بأمره. والله. المعنى واحد. نعم. نعم. ها؟ هي ياتي يكون قويا ويكون يكون قادر، لكن هنا المراد الشرعي هنا. السلام الله عليكم. ومثله قوله تعالى في سورة الحشر: ما قطعتم من ليلة أو تركتموها قائمة على الأرض فبإذن الله. هذا الذي الشرعي، هذا الذي الشرعي. أما الذي الكوني مثل قوله تعالى في آية السحر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا الذي الكوني. فإذن يكون كوني ويكون قدري ويكون شرعي. ها؟ ها؟ هنا لا، هنا الكلام بتاع الآيات في الشرع الآن. هنا في الآية عند العدل الآن: وداعيا إلى الله بإذنه. هذا في الشرع، الآية في الشرع ما في القدر. نعم. كما أنهم بضارهم بحل إلا بإذن الله، هذه في الكون ما تشمل. نعم. نعم، يعني لما صبروا كانوا بها، كانوا بآياتنا. نعم، بآياتنا والمتابعة. نعم، كذا الأمر هنا مثل الإذن، معناها لأن المراد بالإذن هنا الأمر الشرعي. نعم. الأفضل التعبير بشرطي صحة العبادة أو بشرطي قبول العبادة. صحة العبادة. صحة. نعم. شيخ الإسلام قال: وداعي الله بإذنه، يعني بالأمر والنهي. نعم. معروف. نعم. نعم. قوله: ودع أذى، هذا يعني يعمل بها عند الحاجة، لو قال كان الأمر بها قبل الأمر بها. إيش؟ ودع أذاه وتوكل على الله وش فيه؟ ذكرتم في التفسير قلت الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك قبل الأمر بالجهاد. ها؟ تقولتم: ودع ذاهم، أي بالصفح والإعراض عنهم. نعم. فإن الله تعالى سيجازيهم ويحاسبهم. وقد قيل إن هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الأمر بالجهاد. نعم، قال: دع ذاهم، بعد الجهاد أمر بقتال، ما هنا أمر بالترك، ثم جاء الأمر بالفعل بالجهاد. نعم، مثل قول: فصح عنهم وقل سلام، قل وأعرض عن المشركين. هذا قبل الجهاد، قبل شرعة الجهاد. نعم. يبقى هذا الحكم يعني للمسلمين يبقى وقت الضعف، في وقت الضعف. نعم. أحسن الله إليكم. السورة مدنية. ها؟ سورة الأحزاب مدنية. إيه. قد تكون الآية في قد تكون مدنية وقبل بعض الآيات مكية. نعم. كان للمنافق ظهور وتخاف من إقامة الحد عليه فتنة أكبر من بقائه، عملنا بآية ودع أذاهم. حيث قال الشيخ الإسلام في الصارم: فحيثما كان للمنافق ظهور وتخاف من إقامة الحد عليه فتنة أكبر من بقائه، عملنا بآية ودع أذاهم. كما أنه حيث عجزنا عن جهاد الكفار عملنا بآية الكف عنهم والصفح، وحيثما حصل القوة والعز خوطبنا بقوله: جاهد الكفار المنافقين. إيش؟ قال شيخ الإسلام في الصارم: فحيثما كان للمنافق ظهور وتخاف من إقامة الحد عليه فتنة أكبر من بقائه، عملنا بآية ودع أذاهم. كما أنه حيث عجزنا عن جهاد الكفار عملنا بآية الكف عنهم والصفح، وحيثما حصل القوة والعز خوطبنا بقوله: جاهد الكفار والمنافقين. انتهى. طيب، عندنا التفسير، قال التفسير وقوله: ودع ذاهم. أحسن الله عليكم. قلتم ودعا ذاهم أي بالصفح والإعراض عنهم، فإن الله تعالى سيجازيهم ويحاسبهم. وقد قيل إن هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الأمر بالجهاد. نعم. صورة مدنية كلها لم يستثنوا منها آيات. وقد قيل السلام عليكم وما يمنع. ها؟ ليس في أول هجرة. الأول ما فرض قلت أذن الذين يقاتلون بأنهم ضربوا، أول الآية نزلت أذن الذين يقاتلون بأنهم ضربوا وإن الله على نصرهم لقدير. يبقى الإشكال الآن يعني كيف يعني الله تعالى يمره بقال وداع لهم. صلى الله عليكم. شيخ الإسلام رحمه الله له كلام في هذا في الصارم كذلك، قال في سورة الأحزاب، قال وهذه السورة نزلت بالمدينة بعد الخندق، فأمره الله في تلك الحال أن يترك أذى الكافرين والمنافقين له، فلا يكافئهم عليه لما يتولد في مكافأته من الفتنة. ولم يزل الأمر كذلك حتى فتحت مكة ودخلت العرب في دين الله قاطبة، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في غزو الروم وأنزل الله تبارك وتعالى سورة براءة. ثم إيش؟ أحسن عليكم. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في غزو الروم وأنزل الله تبارك وتعالى سورة براءة وكمل شرائع الدين من الجهاد والحج والأمر بالمعروف. قال شيخ الإسلام في الصارم، قوله تعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وهذه السورة نزلت بالمدينة بعد الخندق، فأمره الله في تلك الحال أن يترك أذى الكافرين والمنافقين له، فلا يكافئهم عليه لما يتولد في مكافأتهم من الفتنة. ولم يزل الأمر كذلك حتى فتحت مكة. ودخلت العرب في دين الله قاطبة، ثم أخذ النبي عليه الصلاة والسلام في غزو الروم وأنزل الله تبارك وتعالى سورة براءة وكمل شرائع الدين من الجهاد والحج والأمر بالمعروف، فكان كمال الدين حين نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم قبل الوفاة بأقل من 3 أشهر. طيب اقرأ قوله دعاهم. قوله دعاهم ودعاهم أي بالصفح والإعراض عنهم، فإن الله تعالى سيجازيهم ويحاسبهم. وقد قيل إن هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الأمر بالجهاد. القرطبي يقول أنه نسخت بآية قبل إيش؟ قول ودع ذاهم. ودع ذاهم أي بالصبح والإعراض عنهم لما يتولد على ذا لما يتولد ذلك من الفتنة لما يتولد على ذلك من الفتنة لما تولدوا من ترك العفو والصفح من الفتنة. نعم. بعده أين كمل بعدها إيش؟ ودع ذاهم لما يتولد من ترك العفو والصفح من الفتنة. إيش بعده كمل أي بالصفح والإعراض لا كمل بس كمل القراءة كذا بالصفح والإعراض عنهم فإن الله تعالى سيجازيهم. فإن الله تعالى سيجازيهم ويحاسبهم. أيوة. وقد قيل إن هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الأمر بالجهاد. طيب ماشي. صلى الله عليه. ها؟ مثلا مضاح القراءة المكان الذي قرأه في هذا مضاح. نعم. صلى الله عليه. قرأ هي الإضافة عاد مرتين. نعم. الإمام القرطبي يقول الآية منسوخة بآية السيف، وكذلك البغوي كذلك كلهم ذكر يوم منسوخة بآية السيف. أي نعم. مش بعدها نقول وقد قيل إيش؟ قيل هذا إيش؟ أنه شيخنا قلتم وقد قيل إن هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الأمر بالجهاد، وقيل إنها منسوخة بآية السيف ضافت القول الثاني. وقيل إنها منسوخة بآية السيف. وقيل إنها منسوخة بآية السيف. والأول أولى. الأول أنها إذا صرت بعد المفت. والأول أولى. صرت التقوى. نعم. صلى الله عليه. نعم. يقول تعالى مخاطبا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا ناداهم باسم الإيمان ليكون أدعى إلى القبول والامتثال إذا نكحتم المؤمنات أي عقدتم عليهن، والنكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطي، والمراد به هنا العقد. ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أي من قبل أن تدخلوا بهن، والدخول هو الجماع والخلوة في حكم الجماع، فما لكم عليهن من لها حكم والخلوة والخلوة لها حكم الجماع. صلى الله عليه. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ليس عليهن عدة طلاق بل يبن في الحال، فمتعوهن، ومتعة المطلقة قبل الدخول بها على قدر فليس أسعد. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، أي ليس عليهن عدة طلاق بل يبن في الحال. بل البينونة حاصلة في الحال. بل البينونة يبن يعني ما قتلت ما يواضح. نعم. صلى الله عليه. بل البينونة حاصلة في الحال. نعم. صلى الله عليه. فمتعوهن، ومتعة المطلقة قبل الدخول بها على قدر حال الزوج فقرا وغناء. قال بعض السلف: أقلها كسوة وأعلاها خادم. وهذا بدل فقرا وغناء يسرا وعسرا. فقرا ولا يسرا وعسرا على قدر حال الزوج عسرا ويسرا. نعم. عسرا ويسرا. قال بعض السلف: أقلها كسوة وأعلاها خادم. نعم. وهذا إذا لم يكن قد سمى الصداق، فإن كان قد سمي فلها نصفه. نعم. كما سبق بيانه في سورة البقرة: وسرحوهن أي فارقوهن سراحا جميلا، أي لا ضرار فيه، أي لا ضرار فيه ولا إذاء. وقد تضمنت هذه الآية الكريمة عدة أحكام في الطلاق، منها جواز طلاق الزوجة قبل الدخول بها، ومنها أن الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح، ولا يقع إلا إذا تقدمه نكاح، لأن الله تعالى قال: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. نعم. يعني بعض العلماء يقول إذا طلقها قبل أن تزوج ثم تزوجها وقع الطلاق، هذا قول ضعيف. نعم. صلى الله عليه. فعقب النكاح بالطلاق، فدل على أنه لا يصح ولا يقع قبله. فعقب النكاح بالطلاق. عقب بالعكس عقب الطلاق بالنكاح. فعقب الطلاق بالنكاح. نعم. فعقب الطلاق بالنكاح فدل على أنه لا يصح ولا يقع قبله. نعم. ومنها لا عدة على المطلقة قبل الدخول بها. أنه. ومنها أنه لا أنه عدة. لا عدة. ومنها أنه لا عدة على المطلقة قبل الدخول بها. نعم. ومنها وجوب المتعة في حق المطلقة قبل الدخول بها. إذا لم لأن الأمر الوجوب فمتعهن. ومنها ومنها وجوب المتعة في حق المطلقة قبل الدخول بها. نعم. حتى ولو لأن عين لها المهر. الأمر للأمر به في قوله فمتعهن. للأمر به في قوله فمتعهن. نعم. في قوله فمتعهن. للأمر به في قوله تعالى فمتعوهن. نعم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. يقول تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن أي مهورهن. وفي المعنى قولان، أحدهما أن المراد أزواجه اللاتي في عصمته حينئذ كعائشة وغيرها وكان قد أعطاهن مهورهن، والآخر أن المراد جميع النساء فأباح الله له أن يتزوج كل امرأة يعطي مهرها. إيش؟ قلتم وفي المعنى قولان، أي مهورهن وفي المعنى قولان، أحدهما أن المراد أزواجه اللاتي في عصمته حينئذ كعائشة وغيرها وكان قد أعطاهن مهورهن، والآخر أن المراد جميع النساء فأباح الله له أن يتزوج كل امرأة يعطي مهرها. فأباح الله له أن يتزوج كل امرأة يعطي مهرها. التي آتيت أجورهن. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. والثاني إيش؟ قلتم الثاني أن المراد جميع النساء فأباح الله له أن يتزوج كل امرأة يعطي مهرها. بعد أن يعطي مهرها. بعد أن يعطي مهرها. أن يتزوج كل امرأة بعد أن يعطي مهرها. وما ملكت يمينك أي وأباح. يمكن قال ويعطي مهرها، لكن ما يلزم أن يكون المهر مقدم، لكن بعد أوضح. نعم، بعد أن يعطي مهرها. نعم، أحسن الله إليكم. وما ملكت يمينك أي وأباح لك التسري من الإماء مما أفاء الله عليك أي من المغانم، وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما، وملك ريحانة ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم وكانتا من السراري. وملك ريحانة. وملك ريحانة ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم وكانتا من السراري. الأول مما أفاء الله عليك أي من المغانم، وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما، وملك ريحانة ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم وكانتا من السراري. ما الفرق بينهما؟ أن هذوك أصبحنا كزوجات لهن حقوق الزوجة والحجاب هي صفية وجوارية. لأن إيش؟ لماذا؟ لأنه اعتقهما وتزوجهما. ملك صفية إيش؟ وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما. وملك ريحانة ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم وكانتا من السراري. تسراهما. نعم. وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وبنات خالاتك قرابته من جهة أبيه ومن جهة أمه. وقد كان له عليه الصلاة والسلام أعمام وعمات إخوة لأبيه، ولم يكن لأمه عليه الصلاة والسلام أخ ولا أخت، وإنما عني بخاله وخالاته عشيرة أمه وهم بنو زهرة. ثم قد كان له عليه الصلاة والسلام أعمام وعمات إخوة لأبيه. قوله بنات خالاتك. وبنات خالاتك قرابته من جهة أبيه ومن جهة أمه. وقد كان له عليه الصلاة والسلام أعمام وعمات إخوة لأبيه. ولم يكن لأمه عليه الصلاة والسلام أخ ولا أخت، وإنما عني بخاله وخالاته عشيرة أمه وهم بنو زهرة. ولذلك كانوا يقولون نحن أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن لأمه عليه الصلاة والسلام أخ ولا أخت، يعني وحيدة. هذا الله لك. شوف يرجع إلى النسب. ولم يكن لأمه عليه الصلاة والسلام أخ ولا أخت، وإنما عني بخاله وخالاته عشيرة أمه وهم بنو زهرة. ولذلك كانوا يقولون نحن أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بنو زهرة. اللاتي هاجرن معك تخصيص تحرز به من لم يهاجرن كالطلقاء الذين أسلموا يوم الفتح. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. تخصيص. قلتم تخصيص تحرز به ممن لم يهاجرن كالطلقاء الذين أسلموا يوم فتح مكة. طيب. لكن شيخنا القريبات التي لم يهاجرن. نعم. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي أي ويحل لك أيها النبي المرأة المؤمنة إن وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر ولا شهود إن أراد النبي أن يستنكحها، أي إن شاء ذلك فالأمر راجع إلى مشيئته ورغبته وإرادته. إن أراد النبي أن يستنكحها قبله. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي أي ويحل لك أيها النبي المرأة المؤمنة إن وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر ولا شهود. إن أراد النبي أن يستنكحها أي إن شاء ذلك فالأمر راجع إلى مشيئته ورغبته وإرادته. واختلف هل وقع ذلك أم لا على قولين: خالصة لك من دون المؤمنين، أي هبة المرأة نفسها مزية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. وفيه دليل على أن الشريعة عامة إلا ما دل الدليل على تخصيصه. وفيه أن الشريعة عامة إلا ما دل الدليل على تخصيصه. من أي موضوع الأخر هذا خالصة لك من دون المؤمنين، هبة المرأة نفسها. وفيه دليل، قلتم وفيه دليل على أن الشريعة عامة إلا ما دل الدليل على تخصيصه كما في هذه الآية. طيب. وفيها أنه لا يجوز للمرأة أن تهب نفسها لأحد، ولو أن امرأة وهبت نفسها لرجل غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على المرأة، وفيه دليل على أن على أنه لا يجوز للمرأة أن تهب نفسها لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحل له حتى يعطيها شيئا من الصداق، كما قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة حتى يعطيها شيئا من الصداق. نعم. وحتى تكون لها ولي أو بإذن وليها. نعم. وحتى يكون ذلك بإذن وليها. نعم. ذلك بإذن وليها بعد الصدق. نعم. حتى يعطيها شيئا من الصداق. نعم. وحتى يكون ذلك بإذن وليها. نعم. كما قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن لم يجد أصدقها منفعة كتعليمها القرآن أو تعليمها مهنة تنفعها. نعم. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، أي من أحكام النكاح من الصداق والولي والشهود والاقتصار على أربع، وما يحل لهم مما لا يحل، وما ملكت إيمانهم أي من الإماء، ولهم أن يتسروا من الإيماء ما شاءوا. إيش؟ وما ملكت إيمانهم أي من الإيماء، أي من الإماء، ولهم أن يتسروا من الإماء ما شاءوا. علمنا ما فرض عليهم في أزواجهم وما ملكت إيمانهم. وما ملكت إيمانهم أي؟ أي من الإماء، ولهم أن يتسروا منهن ما شاءوا. نعم. لكي لا يكون عليك حرج، أي رخصنا لك في ذلك ولم نوجب عليك شيئا من هذه الشروط التي أوجبناها على الأمة. نعم. التي أوجبناها على الأمة حتى لا يكون عليك مشقة، وكان الله غفورا رحيما، أي لم يزل متصفا بالمغفرة والرحمة، وهو تعالى ينزل على عباده من مغفرته ورحمته وجوده وإحسانه ما اقتضته حكمته ووجدت منهم أسبابه. وكان الله غفورا رحيما، أي لم يزل متصفا بالمغفرة والرحمة، وهو تعالى ينزل على عباده من مغفرته ورحمته وجوده وإحسانه ما اقتضته حكمته ووجدت منهم أسبابه. وكان الله غفورا رحيما، نعم، أي لم يزل متصفا بالمغفرة والرحمة، نعم، وهو تعالى ينزل على عباده من مغفرته ورحمته وجوده وإحسانه ما اقتضته حكمته ووجدت منهم أسبابه. نعم. هو سبحانه، وهو سبحانه وهو تعالى ينزل على عباده من مغفرته ورحمته وجوده وإحسانه ما اقتضته حكمته. نعم. ووجدت منهم أسبابه. قبل السطرين. وكان الله غفورا رحيما، نعم، أي لم يزل متصفا بالمغفرة والرحمة، نعم، وهو تعالى ينزل على عباده من مغفرته ورحمته وجوده وإحسانه ما اقتضته حكمته ووجدت منهم أسبابه. نعم. وفي إثبات اسم الغفور والرحيم وصفتي المغفرة والرحمة في الآية إثبات اسمي الغفور والرحيم، نعم، وصفة صفتي المغفرة والرحمة. المغفرة والرحمة. ها؟ نعم نعم، القرآن مملوء من ذكر الأسباب والعلل لكي لا يكون عليك حرج، وما منعنا رسله إلا كذب به الأولون لئلا يكون لنا سعى الحجة بعد الرسل، ذلك بأنهم قالوا الأسباب والعلل، القرآن مملوء بها، فأخذنا به نبات كل شيء. نعم القرآن مملوء بهذا. نعم. ثم ذكر استثناءات مما أفاء الله عليك، يعني منهم من تزوجهن، وذكر التي وهبت نفسها، وفي الوسط ذكر بنات العم وبنات الخال، هل يجوز نكاحهن للنبي صلى الله عليه وسلم من غير أجر يعني؟ أو لا؟ لا. لا يكون كل بعد بعد بعد بعد الفجر، لا لا تأتي أجورهن. نعم. إذا لم يجد المال، الأصل المال، أن تبتغوا بأموالكم، هذا الأصل، فإن لم يجد انتقل. نعم. نعم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. نعم. شيخ نحس الله إليك، في آية الواهبة نفسها، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ويحل لك أيها النبي المرأة المؤمنة إن وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر ولا شهود، لو يضاف حسن الله إليك ولا ولي، غير مهر ولا ولي ولا شهود. نعم. ولا ولي ولا شهود. نعم. ولا ولي ولا شهود. نعم. حسن الله عليك. بسم الله. ولا ولي. نعم. طف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ترجي من تشاء منهن، أي تؤخر وتبعد من تشاء، وتؤوي إليك من تشاء، أي وتضم وتقرب من تشاء. والضمير في قوله منهن قيل إنه عائد على اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى أن لك أن ترد من شئت وتقبل من شئت. والله إيش الضمير؟ والضمير في قوله منهن قيل إنه عائد على اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى أن لك أن ترد من شئت وتقبل من شئت. وقيل إنه عائد على أزواجه صلى الله عليه وسلم في أمر القسمة بينهن، والمعنى لك أن تؤخر من أردت من زوجاتك فلا تؤويها إليك ولا تبيت عندها، ولك أن تضم من تشاء منهن وتبيت عندها. فهو صلى الله عليه وسلم مخير فيهن إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم، فالقسم ليس بواجب عليه كما هو قول الجمهور، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يعدل في القسمة بين نسائه من باب الإحسان والتفضل، تطييبا لخاطرهن وأخذا منه بأفضل الأخلاق. وقيل المعنى تطلق من شئت وتمسك من شئت، والمعنى على كل قول توسعة على النبي صلى الله عليه وسلم وإباحة له أن يفعل ما يشاء. ولهذا لما لدت هذه الآية قالت عائشة رضي الله عنها لأنها قالت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لما نزلت هذه الآية ما أرى ربك يسارع إلا ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. الحمد لله الله سبحانه هذا من لطفه وإحسانه وتكريمة للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما ليس قول عائشة رضي الله عنها في اعتراض، نعم يعني بيان بيان فضل الله على نبيه. نعم صلى الله عليكم، يعني عدم القسم الخصائص عليه الصلاة والسلام. نعم الخصائص صلى الله عليكم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها عندما نزلت هذه الآية وما أرى ربك إلا بعد ما نزلت. أحسن إليكم. بعد ما نعم بعد ما نزلت هذه الآية وما أرى ربك إلا يسارع في هواك. قوله تعالى ومن بت أي أن هذا تكريبة وتفضل من الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم أي أن هذا تكريمة وتفضل من الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، أي من أردت ردها ممن كنت عزلت فلا جناح عليك في ردها بعد عزلها، فأنت فيها أيضا بالخيار بعد ذلك. أي من أردت ردها ممن كنت عزلت فلا جناح عليك في ردها بعد عزلها، فأنت فيها أيضا بالخيار بعد ذلك. ذلك أي كون الأمر راجعا إليك وبيدك، وكون ما جاء منك إليهن تبرعا منك، أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن كلهن، لعلمهن أنك لم تترك واجبا ولم تفرط في حق لازم وأن ما جاء فهو فضل ومنة منك عليهن. وقيل إذا علمنا أن هذا حكم الله قرت به أعينهن ورضين به وزال ما كان بهن من الغيرة. والله يعلم ما في قلوبكم، أي من الميل إلى بعضهن دون بعض مما لا يمكن دفعه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان والله على ما في قلوبكم، هذا خطاب لمن؟ للأمة يعني ليس خاصا بهم، والله على ما في قلوبكم. بعد كان شوف كلام القرطبي والبغوي والله على ما في قلوبكم، كذلك الآية السابقة من يعني هل بعد الجهاد أو قبل الجهاد. الآية معطية قال قوله تعالى والله يعلم ما في قلوبكم خبر عام، وقوله تعالى والله يعلم ما في قلوبكم خبر عام، والإشارة إلى ما في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة شخص دون شخص، وكذلك يدخل في المعنى أيضا المؤمنون. طيب والله على ما في قلوبهم أحسن الله إليكم. أي من الميل إلى بعضهن دون بعض مما لا يمكن دفعه. والآية خبر العام للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. والآية خبر العام للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. فالآية قبل المرة فيش قلنا إنها عامة أو قبل الجهاد. ودعا لهم، شوف كلام المفسرين عليها، ودعا لهم كلام ودعا لهم. بيت السيف وغيره وكذا من جوزي منسوخ. نعم من هذا قال مثل قول شيخ الإسلام قرأتها يعني في حق الكفار منسوخ. هو اللي يشيل الشيخ الإسلام من فذلك أصلا من الفترة. نعم نعم له خال واحد اسمه عبد يعود وله خالتان اسمها طيب والقول الثاني انه ليس له خال ولا خالة. شو القول الثاني؟ طيب فيها المفسر فيها قد قال ليس له خال أو خالة. البغوي ما أشار، البغوي ذكر كما ذكرتم بني زهرة، يقصد فيها بني زهرة. ذكر بني زهرة. إيش قال؟ قال يعني نساء بني زهرة. بس. قال وبنات خالك وبنات خالاتك يعني نساء بني زهرة. التي هاجرنا معك إلى المدينة. التي هاجرنا معك إلى المدينة فمن لم تهاجر منهن معه لم يجوز له نكاحها. إيه بس ما نص على أنه ليس له خال أو خالة. لا ما ذكر. وذكروا أيضا له صلى الله عليه وسلم عدة عمات وعدة بنات لهن، ثم قال وأما الخال والخالة فلم يشتهر ذكرهما. نعم ذكر في الإصابة فريعة بنت وهب الزهرية رفعها النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أراد أن ينظر إلى خالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هذه. وفيها أيضا فاختة بنت عمرو الزهرية خالة النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الطبراني من طريق عبد الرحمن بن عثمان الوقاصي عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهبت خالتي فاختة بنت عمرو وهبت خالتي فاختة بنت عمرو غلاما وهبت خالتي فاختة بنت عمرو غلاما وأمرتها أن لا تجعله جازرا ولا صائغا ولا حجاما. والوقاصي ضعيف. وقال في صفية بنت عبد المطلب هي شقيقة حمزة أمهما هالة خالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي هالة بنت وهب كما في المواهب. ولم نقف لهذه الخالة على بنت غير صفية عمته عليه الصلاة والسلام. ووقفنا ثم قال ووقفنا على خال واحد له عليه الصلاة والسلام وهو عبد يغوث ابن وهب. طيب إذا نضاف هنا وقيل له خال وخالة. نعم هناك لأنه إيش لا خال له ولا قال البارقول قيل انه لا خلا ولا خاله. قلتم في التفسير صلى الله عليكم وبنات عمك وبنات فم قرابته من جهة أبيه ومن جهة أمه، وقد كان له عليه الصلاة والسلام أعمام وعمات إخوة لأبيه، ولم يكن لأمه عليه الصلاة والسلام أخ ولا أخت، وإنما عني بخاله وخالاته عشيرة أمه وهم بنو زهرة. طيب، وقيل له خال وخالة، قيل له خال واحد، شو العبارة؟ خال واحد وخالة، ها؟ والقول الثاني خال وخالة، ها؟ خالة خال وخالة، وقيل له خالتان وخالة، خاد وخالتان، ها؟ خال وخالتان صحيح. طيب، وقيل له خال وخالتان مضاف، وقيل له خال وخالتان أضفناها. أحسن الله إليكم. قال ابن حبان ولم يكن لها أخ، يعني أم النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون خال النبي صلى الله عليه وسلم إلا عبد يغوث ابن وهب، لكن بنو زهرة يقولون إنهم أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت. هذا كلام من؟ هذا كلام ابن حبان. أحسن الله إليكم. حبان في إيش؟ له في السيرة مؤلف. نعم، في الثقات أحسن إليك ذكر الفريعة بنت وهب الزهرية ابن حبان نفسه. طيب خلاص، قيل له خال خال وخالتان. طيب نعم، أحسن الله إليكم. ابن عاشور يقول في قوله تعالى ودع أذاهم، يجوز أن يكون فعل دع مرادا به أن لا يعاقبهم، فيكون دع مستعملا في حقيقته، وتكون إضافة أذاهم من إضافة المصدر إلى مفعوله، أي دع أذاك إياهم. ويجوز أن يكون دع مستعملا مجازا في عدم الاكتراث وعدم الاغتمام، فما يقولونه مما يؤذي ويكون مما يؤذي، ويكون إضافة أذاهم من إضافة المصدر إلى فاعله، أي لا تكترث فيما يصدر منهم من أذن إليك، فإنك أجل من الاهتمام بذلك. طيب يكفي، كمل العيش وكمل. أحسن الله إليكم. والله يعلم ما في قلوبكم، أي من الميل إلى بعضهن دون بعض مما لا يمكن دفعه. والآية خبر عام للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. طيب. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا فعلي أو قسمي، فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. لكن لعل الحديث الراجح أنه مرسل والله أعلم، لعل قالوا بإرسال الحديث. الحديث إيش؟ اللهم هذا قسمي فيما أملك مرسل، هذا المحفوظ أنه مرسل لعل والله أعلم. راجح. طيب راجح. هذاك عدل آخر، هذاك العدل اللي تعلق بالقلب ولا تستطيع. العدل عدل. نعم، العدل عدل، عدل يملك وعدل لا يملك. الذي يملك القسم والنفقة والكسوة، والذي لا يملك محبة القلب وميله. نعم، أحسن الله إليك. سياق الآية أحسن الله إليك يدل على هذا، أن تستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرصتم فلا تميل. نعم، يعني هو عدل الميل غير القلب. نعم، أحسن الله إليكم. الترمذي يقول حديث عائشة هكذا، رواه غير واحد عن حماد بن سلامة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم، ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم، وهذا أصح من حديث حماد بن سلامة. الترمذي وغير الترمذي. السلام عليكم. المشهور أنه مرسل يعني. طيب، بعدها وقيل أن الحديث مرسل، ضاف، وقيل أن الحديث مرسل، في تخريج المسند أيضا عن البخاري وأبي زرعة ذكرت. طيب إلى أن الحديث مرسل ما في في الباب يعني حديث متصل ما في غير المرسل هذا. هو المشهور هذا النص دائما يروى لكن لعله ما في غيره في حديث في بديل. طيب الله فقيل أن الحديث مرسل بس. أحسن عليكم. كمل الآية. وكان الله عليما حليما. نعم. أي واسع العلم كثير الحلم. ومن علمه أنه شرع لكم ما هو أصلح لأموركم وأكثر لأجوركم. ومن حلمه أن لم يعاقبكم بما صدر منكم وما أصرت عليه قلوبكم من الشر. أعيد. أحسن الله إليكم. قوله تعالى وكان الله عليما حليما أي واسع العلم أي واسع العلم كثير الحلم. ومن علمه أن شرع لكم ما هو أصلح لأموركم وأكثر لأجوركم. ومن حلمه أن لم يعاقبكم بما صدر منكم وما أصرت عليه قلوبكم من الشر. حسنا عليكم انتهى. وفيه إثبات اسم العلي والحكيم صفة العلم والحكمة. وفيه إثبات اسم العليم والحكيم العلي. نعم. وفيه إثبات العليم والحليم وصفة العلم والحلم. طيب نقف على هذا غدا إن شاء الله على نكمل إن شاء الله لأن سيتوقف الدرس إن شاء الله ابتداء من الثلاثاء أسبوع إن شاء الله من الثلاثاء إلى الثلاثاء غدا إن شاء الله على نكمل إن شاء الله لعل نكمل السورة. وفق الله الجميع على طاعته وثبت الله جميعا وصلى الله على محمد وعلى آله. بالنسبة للإرادة الجازمة ويصر عليه القلب من الشر هل نعم يأثم به؟ نعم الإرادة الإرادة إذا العزم يأخذ به أما الوساوس فلا يأخذ به. يعني المكتوب أحسن إليك وما أصرت عليه قلوبكم من الشر. إي هذا الإرادة نعم هذا يأخذ به يحلم عنه ولا يعاقب لا يؤاخذ يؤاخذ به. تعدى العبارة أحسن إليك. أن لم يعاقبكم بما صدر منكم وما أصرت عليه قلوبكم من الشر يعني ما وسوست به قلوبكم من الشر. لا قد يغفر الله قد يغفر الله حتى الذنب المحق يغفره الله حتى ما أصر به قد يغفر الله. يعني عدل أحسن الله إليك إلى ما لا وسوس لأنه لا عفو يعني العفو عن هذا وعن هذا قد يعفو عن الكبائر قد يعفو عنه. وفق الله جميع طاعته صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.